بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله. لا يجوز كشف العورة للاستنجاء لحرمته والفسق به. يعني أنا إذا بدي استنجي من الضروري اللازم أن أكشف عن عورتي، فكيف يقول لا يجوز كشف العورة لأجل الاستنجاء؟ هذا الكلام يعني عند وجود شخص يراني. إذا أردت أن أستنجي مثلا في برية في بستان، نعم، وهناك أشخاص يروني، لا يجوز لي أن أكشف عن عورتي من أجل أن أستنجي. ليه؟ لأن الاستنجاء عندنا سنة، وكشف ستر العورة فرض، كشفها حرام، فلا يرتكب الحرام الذي هو أعلى لفعل السنة التي هي أدنى. هذا شيء قاعدة عامة. هذه قال لحرمته والفسق به، فكل من يكشف عورته فهو فاسق، يحكم عليه بالفسق. ولكن لا نقول فلان فاسق لأنه يكشف عورته، وإن كان هو فاسق يعني من باب الاحتياط في التعبير، الأولى نقول يعني من يكشف عورته فهو فاسق. الله تعالى أعلم. فلا يرتكبه، فلا يرتكب الحرام لإقامة السنة. والقاعدة المعلومة في هذا الأمر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا غالبا معنى هذا الأمر. وهذه القاعدة نحتاجها في حياتنا اليومية. في عندنا فعلان، في عندنا أمران، وكلا الأمرين أنا أريد أن أفعل، أنا أريد أن أفعل واحدا منهما، فواحد فيه مصلحة وواحد فيه إن فعلته، إن فعلته ترتب عليه مصلحة لي ومفسدة، من وجه فيه مصلحة ومن وجه فيه مفسدة. تمام؟ فأي أفعله من أجل المصلحة المترتبة عليه، أو أتركه خشية المفسد المترتبة عليه؟ قال لا، نتركه درءا للمفسد. إذا في عند منا فعل نريد أن نفعله، هذا الفعل ينبني عليه مصلحة وينبني عليه مفسد، فنفعله أم نترك فعله؟ قال لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا نفعله وإن كان في عليه مصلحة، نعم، كي لا نقع في هذه المفسدة. نظير ذلك قول ربنا في القرآن الكريم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، فأمرنا بترك بيع التجارة في الخمر. ليه؟ لأن الإثم أكبر من النفع، إثمهما أكبر من نفعهما، فتركت المصلحة درءا للمفسد. نعم، فهذا لو الناس يعني تعاملوا بهذا المبدأ في حياتهم، حتى في أيام في البيوتات، المرأة والزوج، المرأة مع زوجها، الرجل مع زوجته، الأبناء مع أبيهم، الأب مع أبنائه، يتعاملون في هذا المبدأ، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك هناك أمر آخر ينبغي أن نفهمه. الشارع سبحانه وتعالى اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات. هذا يؤكد هذه القاعدة، جلب المفاسد مقدم على جلب المصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كل شيء أنهيكم عنه فاتركوا له، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على أن الشارع قد اهتم بالمنهيات أكثر بكثير من اهتمامه بالمأمورات. هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن فلا يرتكبه لإقامة السنة، ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو الحجر. الناس ينظرون إليه من حوله، ما في مكان عنده، ما بيفعل، يمسح المكان خروج النجاسة من تحت الثياب ولا يكشف عورته، وإن تركه صحت الصلاة بدونه. فكيف الناس الآن يعني يجلسون فيما بينهم بشورت مثلا يكشف عورته؟ هذا إنسان فاسق ارتكب محرما. أو امرأة مثلا جلست وقد كشفت ركبتها أمام مثيلاتها من النساء، هنا فهذا كله لا يجوز، هذا من الفسق. قال وإن تجاوزت النجاسة، وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز بانفراده على قدر الدرهم وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة لا تصح معه الصلاة. الآن هاي مخرج النجاسة، الآن سواء كان بول أو غائط، هذا مخرج النجاسة. زاد المتجاوز اللي هو الغائط أو البول، نعم، على قدر الدرهم. هل النجاسة الخارجة من بني آدم قد تكون جامدة، الغائط يعني البراز، وقد يكون تكون مائعة، نعم. فإذا كانت نجاسة مائعة يحسب المقدار، يحسب المقدار الذي خرج وتلوث مخرج النجاسة يحسب بالمساحة، تمام. وإن كانت جامدة يحسب المقدار الذي لوث المكان بالوزن. طب كيف يعني اللي أخذه وزينة؟ لا بتقديرا، يعني تقديرا. فالنجاسة الموجودة على حلقة الدبر في الخلف، فإن كانت يعني هي لا تعرف إلا باللمس، نعم. فإن تجاوزت تقديرا وزن الدرهم، يسوي تقريبا محدود 4 غرامات مثلا، إقدار قليل يعني، ما الحكم؟ وجب إزالتها، وجب إزالتها، نعم، بالماء، وجب إزالتها. قال إن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم وزنا في المتجسدة، إيش متجسدة؟ يعني جامدة، ومساحة في المائعة. ما هي المساحة؟ مقعر الكف، مقعر الكف، نعم. لا تصح معه الصلاة، لا بد يعني إيش من إزالته. أما إذا كان أقل من ذلك تصح معه الصلاة، إذا كان أقل من درهم لا تصح معه الصلاة لزيادته على القدر المعفو عنه إذا وجد ما يزيله من مائع أو ماء. من مائع أو ماء، مائع المراد به أي شيء سائل، أي شيء. ومر معنا هذا في دروس سابقة أن المائع السائل، السائل الطاهر القالع للنجاسة يطهر المكان المتنجس. لو أن مثلا إنسان مثلا خرج قليل الدم على يده وكان يحمل في يده عصير برتقال وغسل هذا المكان بعصير البرتقال، ما الحكم؟ قد طهر. ليه؟ لأن عين النجاسة قد زالت وانتهت، نعم. لا يتعين لإزالة النجاسة الماء، لا يتعين، هذا عندنا. أما عند غيرنا لا، لا بد من الماء المطلق عند غيرنا، يعني غير الحنفية. قال ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه، أن يحاول أن يزيل النجاسة عن مكانها إذا وجد من يراه من غير كشف العورة، تحرزا عن ارتكاب المحرم الذي هو كشف العورة بالقدر الممكن. وأما إذا لم يزل، يعني الخارج من الدبر، إذا لم يجد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار. هل انتبه؟ هذه مخرج النجاسة، تجاوزت النجاسة المخرج، فإن زاد المتجاوز عن المخرج وكان قد يبلغ مقدار الدرهم وزنا أو مساحة، ولكن لا يبلغ مقدار الدرهم إلا مع النجاسة الموجودة داخل الدبر، فإذا حسبنا لوحده دون الداخل الدبور يكون أقل من الدرهم مساحة أو وزنا، ما الحكم؟ لا يجب إزالته، فلا مشكلة يصلي معه. قلنا لا يجب، هذا لا يعني أنه ينبغي أن يكون دينانه ديدانه وعد، لا ينبغي أن يزيل هذه النجاسة. واضح؟ قال وأما إذا لم يزل إلا للضم لما في المخرج فلا يضر تركه، يعني تصح الصلاة به ولا يحاول إزالته إذا وجد من يراه، لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار، النجاسة الموجودة داخل المخرج هذه لا اعتبار لها في الشرع. هذا الكلام كله في زمانهم حيث لم يكن يوجد هناك خلاء، كانوا يذهبون إلى الأماكن بعيد بالفلاء ليقضون حوائجهم، ولما الآن في عندنا أماكن مهيئة معدة لقضاء الحاجة، يعني هذا الأمر، هذه الأحكام تذكر الآن لأن الإنسان قد يضطر لفعل هذه الأشياء. كيف يستنجي في البرية في الصحراء؟ ذهب مثلا على العمرة في بستان، كانوا مثلا الناس في سيران يعملوا نزهة، فاحتاج الإنسان منهم إلى قضاء حاجة، كيف يستنجي؟ يفعل هذه الأحكام بين أيدينا. الله. قال ويكره الاستنجاء في أشياء، الآن مكروهات يذكر الآن لنا ما يكره الاستنجاء به، ويكره الاستنجاء بعظم وروث. أيوة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإنها زاد إخوانكم من الجن. الله. هل قوله وروث، الروث هنا يعني يكره الاستنجاء، يكره الاستنجاء بالروث. في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار كي يستنجي بها، فوجدت حجرا والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني هذه نجاسة. هنا كذلك الحديث الذي بين أيدينا الذي ذكره الشيخ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل. صار العظم إيش يعني كأن لم يؤكل؟ يعني عاد واكتسى باللحم. طبعا المراد هنا صار العظم، المراد هنا العظم الذي ذكر عليه اسم الله، الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله. لذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لكم، يخاطب بذلك من الجن، يخاطبهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. فهم إذا مسكوا في أيديهم عظما وكان قد ذكر اسم الله على ذبيحته مباشرة تمتلئ باللحم، وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يستفاد من الحديث هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أنني لو رأيت عظم ميتة هل يجوز لي أن أستنجي بها أو لا يجوز؟ عظم ميتة مذبحة هل يجوز؟ قال لا، يعني طبعا لا يكره. ليه؟ لأن عظم الميتة إذا أمسكها الجن لا تمتلئ لحما، لأن الذي يعود مليئا باللحم هو العظم الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل، أما الميتة لم يذكر اسم الله عليها، لأنه في عندنا ميتة وعندنا ذبيحة، الذبيحة التي ذبحت وقيل على رأسها بسم الله الله أكبر، أما الميتة هي التي مات حتى أنفها دون سببات ماتت، فهذه نجسة بكل ما فيها. قال فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه، وصار الروث شعيرا وتبنا لدوابهم. هذا كله معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والنهي يقتضي كراهة التحريم، ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تستنجوا بالروث، فهذا قال الشيخ الشربلالي رحمه الله النهي يقتضي كراهة التحريم، إذا يكره تحريما أن نستنجي بعظم أو روث. وطعام لآدمي أو بهيمة كذلك مكروه تحريما، أن أستنجي بطعام لآدمي قد أخبز مثلا أو لبهيمة، طعام بهيمة طعام البهائم ليه؟ للإهانة وللإسراف، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، بل وقع النهي عن الإسراف وعن التبذير في القرآن، قال الباري تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إيه الله، كما في عندنا أمر إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد نهى عن الاستنجاء بما يأكله الجن وبما يأكله دواب الجن، فلأن يكون الاستنجاء ممنوعا بما يأكله الآدمي وبما تأكله دواب الآدمي أولى، هذا من باب أولى. فعندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم، نفهم من ذلك أن الاستنجاء بطعام الآدمي وطعام البهائم دواب الآدمي أعظم، لأن الإنس أعظم من الجن، ولقد كرمنا بني آدم والجن تبع للإنس وليس العكس. قال وآجر، يكره الاستنجاء بآجر بمد الهمزة، آجر هذا يسمى إيش؟ يسمى مد بدل على وزن آدم إيمان إلى آخر ذلك، بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة آجر. إيش يعني مهملة؟ يعني غير منقوطة، الحرف المهمل هو الحرف غير المنقوط، الحرف المعجم هو الحرف المنقوط، براء معجمة يعني زاي، وتشديد الراء المهملة. ثالثي معرب، يعني كلمة الآجر كلمة غير عربية ولكن العرب استعملوها فصارت في كلامهم، هذا معنى إيش معرب؟ يعني استعمله العرب فأدخلوه في كلامهم. قال وهو الطوب بلغة أهل مصر، هذه الحجارة الحمراء، ويقال له آجور على وزن فاعول، اللبن المحرق، اللبن بكسر الباء، فلا ينقي فلا ينظف المحل ويؤذيه، لو استنجيت فيه أنه هو قاسي هذا، هذا البلوك عندنا في سوريا البلوك طري تستطيع أن الإنسان أن يستنجي به. أما الآجر كالآجر هذا الطوب هو إذا أول شيء لا يقص النجاسة أنه محروق صار، قريب من الزجاج مسقوط صار، وإذا كسر يجرح. أما بالنسبة للماء البلوك الذي يستخدم في الشام للبناء هذا لا، بقي على أصله حجر وعبارة عن حصة صغيرة ضم بعضها إلى بعض عن طريق الإسمنت. فلم يتعرض لطبخين، أما الطوب هو مطبوخ. قال فلا ينقي المحل، نظف المحل ويؤذيه، بل يؤذي المحل يعني، فيكره يعني فيكره الاستنجاء به. طبعا يكره الاستنجاء بالطوب هذا تحريما إن تحقق الضرر به، إن تحقق الضرر به أو غلب على ظني أنني إن استنجيت بالطوب هذا فإنه يكره تحريما أن أستنجي به. وإلا لم يغلب على ظني هنا، بل غلب على ظني السلامة أنه لن يؤذيني، فالكراهة تنزيهني، الكراهة تنزيهني. سبب الكراهة احتمال وجود الأذى. طبعا نفهم من هذه الأشياء التي يذكرها فقهاؤنا أن كل شيء يعني ليس فقط بالاستنجاء، كل شيء في ولو احتمال بسيط أن يؤذيني أو أن يؤذي غيري يكره لي فعله. فإن غلب على ظني أنه يؤذيني أو يؤذي غيري صار مكروها تحريما. فإن تيقنت أكثر من غلبة الظن أنه يؤذيني أو يؤذي غيري حرم علي أن أفعله. فإذا هذه ضوابط وقواعد ليس خاصة بالاستنجاء، هي في حياتنا اليومية. فالكلمة إذا لم يغلب على ظني ولكن في احتمال أن تؤذي الآخرين لا أقولها، يكره لي تنزيها أن أقولها. غلب على ظني أنها تؤذي الآخرين لا أقولها، يكره تحريما أن أقولها. تيقنت وقلتها بقصد الإيذاء حرم علي أن أنطق بها إلى غير ذلك. قال وخذف، يكره استنجاء الخذف، صغار الحصى فلا ينقي فلا ينظف، ويلوث كذلك اليد. نعم يلوث اليد. الله، الاستنجاء بالخزف استغار الحصى. قال الشيخ في كتاب الحلية لم أقف على نص، لم أقف على نص ينهى أو يقتضي النهي عن الاستنجاء بالخزف، ولكن تبقى عدة الكراهة أن الخزف هذا حصى صغيرة، فإذا كنت أريد أن أستعملها في الاستنجاء لا بد أن تلوث يدي، فلذلك لا أستنجيها. وفحم لتلويثه مكروه يلوثني، وزجاج يؤذي، وجص جبصين يعني، قال لأنه يضر بالمحل، لأنه يضر بالمحل يعني يضر بالمقعد. أي نعم، فإذا كان يضر بالمقعدة فالكراهة تحريمية، وإن كان لا يضر بالمقعدة فتنزيهية أنه يلوث. وشيء محترم لتقومه، شيء محترم لتقومه. أي نعم، ايش يعني شيء محترم؟ يعني انا يكره لي ان استنجي بشيء محترم بسبب انه متقوم، يعني محترم له احترام واعتبار شرعا، له احترام واعتبار في الشرع، فيدخل فيه كل ما له قيمه الا الماء. كل ما له قيمه يكره الاستنجاء به الا الماء. طبعا هنا يشكل الآن علينا الاستنجاء بهذه المحارم الورقية. هذه المحارم الورقية لها قيمة من حيث الجملة، لها قيمة من حيث الجملة، يعني نشتري الكرار هذا المحارم الورقية نشتريه بثمن له ثمن، له ثمن، ولكن قطعة المنديل الذي نأخذها منه هذه لا تساوي، لا قيمة لها، يعني بانفرادها لا قيمة لها، ولكن هي في الجملة لها قيمة. أنا عندما أشتريها لهذا الأمر فتكون محترمة شرعا، تكون لها قيمة. فما الحكم؟ هل يجوز أن نستنجى بها أو لا يجوز الاستنجاء بها؟ فإذا نظرنا إلى قيمتها من حيث الجملة يكره الاستنجاء بها، أما إذا نظرنا إلى عدم القيمة بأفرادها فلا كراهة في الاستنجاء بها. على كل هذه المناديل هي معدة للاستنجاء. كذلك إن نظرنا إلى كونها معدة للاستنجاء وأنها تقوم مقام الأحجار كذلك لا كراهة باستعمالها. المهم الإنسان لا يفرط في استعمال هذه المناديل. ليه؟ لأنه يعني إن أفرط في استعمالها يعني صارت متقوبلة. هنا قال: وشيء محترم لتقومه كخرقة ديباج وقطن لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر. هنا قال: ويكره الاستنجاء باليد اليمنى. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمسح أو فلا يمس ذكره بيمينه. وإذا أتى الخلاء مكان قضاء الحاجة فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. هل الكراهة هنا كراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية؟ قال الشيخ العيني في شرح البخاري، الحديث طبعا في البخاري ومسلم أظن، هذا الحديث في البخاري ومسلم. المهم يقول الشيخ العيني في شرح البخاري: النهي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، النهي هنا للتنزيه، عند الجمهور. يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي هنا للتحريم، لذلك الإنسان لا ينبغي أن يمس ذكره بيمينه. قال: إلا من عذر باليسرى فيستنجي بصب خادم أو من ماء جار. ما وجد الماء الجاري ولا يوجد الخادم، ماذا يفعل؟ يستعمل يده اليمنى. ويدخل الخلاء. الآن شرع في بيان آداب دخول الخلاء، يعني مكان قضاء الحاجة. ويدخل الخلاء ممدودا. إيش يعني ممدودا؟ يدخل الخلاء، يعني الخلاء لا غلط بالنصب. ويدخل الخلاء مفعول به، ويدخل الخلاء ممدودا. ايش ممدودا؟ كلمة الخلاء هذه ممدودة، ماد متصل. اي نعم، وليست الخلاء بالقصر. اي نعم. ويدخل الخلاء ممدودا. ايش الخلاء؟ قال: المتوضأ. يعني الخلاء هو المتوضأ. اي نعم. والمراد بيت التغوط، يعني المكان المحدد لقضاء الحاجة. لرجله اليسرى ابتداء، مستور الرأس استحبابا. إذا يستحب الإنسان أن يدخل الخلاء باب بيت قضاء الحاجة المرحاض أن يغطي رأسه. وهذه السنة في الواقع يعني كثير من الناس يقصر بها، وينبغي أن نفعلها. اللهم وفقنا لمتابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تكريمة لليمنى، لأنه لأن المكان المعد لقضاء الحاجة الخلاء المحاض مستقذر، يحضره الشيطان. يعني هو مستقذر ويحضره الشيطان. نعم. فكل مكان مستقذر أنت مضطر لدخوله، أنت مضطر لدخوله تدخل إليه باليسار. ولهذا يستعيذ أي يعتصم بالله. إيش لهذا؟ يعني لكونه مكان قضاء الحاجة تحضره الشياطين والجن. يستعيذ أي يعتصم، فلما تقول أعوذ بالله يعني أعتصم بالله، أتحفظ ألتجئ، يعتصم بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله لمكان الخلاء وقبل كشف عورته. هلا قبل دخوله للخلاء، هذا إذا كان أراد أن يستنجي ويقضي حاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة، وقبل كشف عورته، هذا إذا كان يريد أن يقضي حاجة في الصحراء في البرية. فقبل أن يكشف عورته ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ أو يقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان أين؟ في البرية. أما إذا كان يقضي حاجة في المرحاض قبل أن يدخل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة هو في هالمكان فقط، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لما أنا أقدم في أثناء لقضاء الحاجة أقدم البسمل على التعوذ؟ إلى قال لأنني أنا قبل أن يعني ماذا أفعل؟ أقضي حاجتي أولا أم أكشف عن عورتي أولا؟ أكشف عن العورة، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا أقول بسم الله كي أستتر عن الجن والشياطين ثم أستعيذ بالله من الشيطان. على كل لا مانع بين تقديم وتأخير، ما في مشكلة، ولكن السنة أن يقدم الأفضل يعني. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الحشوش محتضرة، إن الحشوش محتضرة الله، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يصح أن تقول الخبث بسكون الباء والخبث بضم الباء. هل الخبث أو الخبث جمع خبيث، والخبيث المراد به هنا المؤذي من الجن، وكل مؤذي هو خبيث، كل مؤذي هو خبيث. أما الخبائث فهي أنثى الجن وأنثى الشياطين. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هلا الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر كلاما هنا، الشيخ الطحاوي قال معنى الكلام أن الكلام الذي ذكره الشيخ الشرمبولاني هذا الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إلى آخر الحديث، هذا الحديث لا يفي أنه يسن تقديم البسملة على التعوذ، بل قال الشيخ الأولى ما قاله الشيخ ابن حجر. الشيخ ابن حجر قال السنة هنا يعني في أثناء قضاء الحاجة تقديم التسمية على التعوذ. ليه؟ قال عكس المعهود في التلاوة القرآن. ليه؟ لحديث اليعمري في نص، عندنا حديث إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله. بسم الله، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، ابدأوا بالبسملة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تمام؟ هذا الحديث يفيد أن الاتيان بالبسملة قبل التعوذ والسنة. ليه؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال والشيطان معروف، تعرف الشيطان أنت؟ والشيطان معروف يعني كلنا نعرف عن طريق ذكر القرآن الكريم بالآخر، وهو من شطن يشطن إذا بعد. إذا الشيطان مأخوذ إيش؟ من شطنة يشطر إذا بعد، ويقال فيه شاطن وشيطان، ويسمى بذلك كل متمدد من الجن والإنس والدواب. ليه؟ لبعد غوله في الشر. فلما بعد غرق في الشر سميناه شيطانا. وقيل من شاط يشيط إذا هلك، فالمتمرد هالك بتمرده بسبب تمرده فهو شيطان. ويجوز أن يكون مسمى بفعلان، الشيطان سمي شيطان على صيغة فعلان لمبالغته في إهلاك غيره. الشيطان يبالغ، يدخل الإنسان في 70 بابا من الخير من أجل أن يدخله في باب الشر. فلذلك الإنسان إذا رأى نفسه يفعل الخيرات ما يبقى عليه يغتار، لأنه لا يعرف بعد هذا الخير ماذا سيفعل. نسأل الله السلامة، لذلك اطلب من الله السلامة دائما. والرجيم المطرود باللعن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي طرده الباري تبارك وتعالى ولعنه. والحشوش، ما قال إن الحشوش محتضرة؟ إيش عن الحشوش؟ قال جمع الحش والحش بفتح الحاء وضمها، فالحشوش مفردها حش. بستان النخيل في الأصل، هذا في الأصل، يعني هم كانوا في الأصل يتغوطون بين النخيل، يذهبون إلى بساتين النخيل في المدينة ومكة والنخيل، كانوا يذهبون إلى بساتين النخيل ويتغوطون بين النخيل قبل أن يتخذوا المراحيض والكنوف في البيوت. قال بستان النخيل في الأصل، ثم استعمل الحشوش أو الحش أو الحش في موضع قضاء الحاجة. ما قال إن الحشوش محتضرة، إيش يعني محتضرة؟ قال واحتضارها، احتضار الجن والشياطين، رصد بني آدم بالأذى، جالسين ينتظرونك كي يؤذوك. والفضاء يصير مأواهم بخروج الخارج، فلما أنا أجلس لقضاء الحاجة يغادرون المكان. كيف نجلس أثناء قضاء الحاجة؟ قال ويجلس معتمدا على يساره لأنه أسهل لخروج الخارج، ويوسع فيما بين رجليه كي لا يلوث، ولا يتكلم إلا لضرورة لأنه ينقت به. يعني الإنسان الذي يتكلم أثناء قضاء الحاجة غير مرغوب فيه إلا لضرورة، إلا لضرورة. قال ويكره تحريما استقبال قبلة بالفرج حال قضاء الحاجة. أيوة، حال قضاء الحاجة يعني حال خروج النجاسة، حال خروج النجاسة استقبال القبلة ما الحكم؟ مكروه تحريما. واضح الكلام؟ هنا الله. الآن الشيخ قال، نذكرها بعد قليل، استقبال ذكر تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة. واختلفوا، اختلف الفقهاء في استقبالها، في استقبال القبلة للتطهير. يعني الآن الإنسان قضى حاجته ولم يستقبل القبلة، ثم انحرف ليستنجي ليغسل مكان خروج البول أو خروج الغائط، فاستقبل القبلة، هل يكره تحريما كذلك أم لا يكره تحريما؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال نفس الكراهة، يكره تحريما أن أستقبل القبلة بالفرج سواء كنت أقضي الحاجة أو لا أقضي الحاجة. قال واختار التمرتاشي أحد أئمة الفقهاء الحنفية عدم الكراهة، يعني عدم الكراهة التحريمية، عدم الكراهة التحريمية، وإلا استقبال القبلة بالفرج ما حكم فيه سوء أدب، سوء أدب مع القبلة، كمن يمد رجله إلى جهة القبلة فيه سوء أدب مع هذه الجهة التي نستقبلها أثناء مناجاة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا استقبال القبلة بالفرج، بعض العلماء ذكر هنا مسألة الإنسان الجماع عندما يجامع زوجته، هل يجوز أن يجامع زوجته مستقبل القبلة أو لا يجوز أن يستقبل القبلة وهو يجامع زوجته؟ مذهب الحنفية نعم، وأظن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن ذلك جائز ولا كراهة فيه، نعم، وإن كان الأولى أن يستر الإنسان نفسه. قال ويكره استدبارها كذلك أثناء قضاء الحاجة، يكره استدبار القبلة لقوله عليه إيش استدبارها؟ نجعلها خلف ظهره، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهو بإطلاقه منهي عنه، يعني الحديث مطلق، ما قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، فهذا مطلق يفيد ذلك الإطلاق أن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة مكروه تحريما، سواء كان في الصحراء والبراري والبساتين أو في المكان المعد لقضاء الحاجة في المراحل. هذا مذهبنا أن استقبال القبلة واستدبارها مكروه تحريما في الخلاء في البساتين والبراري والصحاري أو في الأماكن المعد لقضاء الحاجة. أما عند الشافعية قالوا في المكان المعد لقضاء الحاجة لا كراهة في ذلك، يعني في المرحاض إذا كان مستقبل القبلة لا كراهة في ذلك، ولكن هذا الحديث يدل على الكراهة مطلقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، قال إذا أتيتم الغائط يعني المكان الذي تقضون فيه الحائط، الأصل من كلمة الغائط أصلها هي المكان المنخفض، فكان الناس يذهبون بعيدا إلى مكان منخفض ثم يقضون حاجتهم كي لا يراهم الناس، ثم بعد ذلك غلبت الكلمة الغائط على المكان الذي تقضى فيه هذه الحاجة، ثم صار يسمى المكان المعد لقضاء الحاجة الغائط، وإن لم يكن منخفضا يسمى المرحاض، يسمى الكنيس كذلك. لذلك الشيخ ماذا قال؟ ولو في البنيان، حتى ولو كان في البنيان يكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. قال وإذا جلس مستقبلا للقبلة أثناء قضاء الحاجة ناسيا فتذكر وانحرف كليا بجملته أو انحرف بقبوله أو بجبوله قليلا، كي يعني تجنب خروج الغائط أو البول إلى جهة القبلة. إذا طبعا هذا كلام هنا إذا كان يمكن له أن ينحرف، وإلا إذا كان غير لا يمكن أن ينحرف ماذا يفعل؟ تبقى ولا بأس، استمر في قضاء حاجتك ولا بأس عليك، ليه؟ لأنك فعلت هذا الأمر ناسيا غير متعمد، فكذلك لا ينبغي أن يشدد في المسألة، فإن جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له. هنا طبعا هذا كما قلت قبل قليل إن أمكنه الانحراف، فإذا لم يمكنه الانحراف فلا كراهة، كما أخرجه الطبراني مرفوعا لا كراهة لأنه فعله ناسيا. ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول. أيوة، يعني امرأة أمسكت ولدها ليبول وجهته إلى جهة القبلة، ففيه كراهة تحريمية. طبعا كراهة تحريمية على الصبي أم على الأم؟ على الأم، لأن هذا الفعل منسوب للأم وليس للصبي. لذلك في عندنا القاعدة هنا، كل ما كره للبالغ فعله كره أن يفعله للصغير. كل شيء مكروه أنا ككبير، شخص كبير بالغ، يكره تحريما أو يحرم علي أن أفعله، يحرم علي أن أمر الصغير أن يفعله، ويحرم علي أو يكره تحريما علي أن أفعله للصغير. فأنا يكره تحريما لي أن أستقبل القبلة في قضاء الحاجة، كذلك يكره تحريما علي أن أوجه الصبي لقضاء هذه الحاجة. قال: ويكره استقبال عين الشمس والقمر. هلا قبل قليل قال الشيخ يكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان. طيب استقبال عين الشمس واستقبال عين القمر، قال كذلك يكره. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته قال: الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي. فإذا أن الإنسان استقبل عين الشمس أو عين القمر فالكراهة تنزيهية، ليه؟ لأن الشمس والقمر كل منهما كما قال الشيخ آيتان عظيمتان. ومهب الريح كذلك يكره استقبال مهب الريح. الرياح قادمة من هنا، فأنا استقبلت هذه الرياح وبدأت أبول، فالحكم فيه كره. ليه؟ قال: لعوده به فينجس، الرياح تعود بالنجاسة عليه هنا، فيكره لهذه العلة. قال: ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو جاريا. في الماء يكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو كان هذا الماء جاريا. طبعا الماء هذا الماء إن كان واقفا وقليلا حرم البول فيه. ليه؟ لأن هذا الماء طاهر، فإذا بلت به أو تغوطت فيه ما الحكم؟ صار نجسا. وتنجيس الطاهر بدون علة ما الحكم؟ ما يجوز. أما إذا كان الماء كثيرا، كان الماء كثيرا فهل يجوز لي أن أبول في نهر جاري؟ هل يجوز لي أن أبول فيه؟ قال: يكره تحريما أن تبول في هذا الماء، لأنه لو رأك الإنسان تبول في نهر فيريد أن يتوضأ منه تصبح في نفسه إيش يعني؟ هو لا يجلسه، فيكره تحريما أن يبول في هذا الماء. عفوا، إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا متجمع مستنقع ماء كثير، يكره تحريما أن أبول فيه. إذا كان الماء جاريا يكره تنزيها، يعني لو بلت في هذا المكان والماء جاري ثم توضأت نفس المكان ما في إشكال، لأن الماء النجس ماذا حصل؟ ذهب. إذا ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء ولو جاريا وبقرب بئر ونهر وحوض. كذلك هنا فيه كراهة، وبقرب بئر ونهر وحوض. ليه؟ لأنه ربما يكون سببا للعن، سببا للعن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين أو اللاعنين. سيأتي هذا الحديث معنا بعد قليل. والظل الذي يجلس فيه، كذلك يكره أن يبول الإنسان أو يتغوط في الظل. طبعا في الظل هذا في الصيف، أن الناس في الصيف تجتمع في مكان الظل، أما في الشتاء في مكان الشمس يكره أن يبول الإنسان أو يتغوط في المكان الذي فيه شمس. ليه؟ لأن الناس في الشتاء تجتمع في مكان وجوده، في المكان المشمس، إذا فيختلف الحكم بين صيفين وشتاء. والجحري يكره أن يبول كذلك في الجحر الثقب في الجدار أو في شجرة أو في أرض. والجحري لأذية ما فيه، يعني قد يوجد أفعى تخرج فتؤذيه، أو عقرب يخرج فيؤذيه. وجاء في السنن الصغرى للنساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في جحر، لا يبولن أحدكم في جحر. وقد نقل يعني في ترجمة أو من ترجم في كتب التراجم أن سعد بن عبادة الخزرجي، سعد بن عبادة الخزرجي بال في جحر بأرض حوران فقتله الجن، قتله الجن. بالظاهر كان فيه أفعى متشكلة فبال عليها فخرجوا فقتلوه. فلذلك لا يبول في جحر كي لا يخرج منه ما يؤذيه. والطريق، البول في الطريق كذلك. والمقبرة، هذا كله ممنوع مكروه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. ايش يعني اللعانين؟ يعني الامرين المتسببين في لعنكم، الامرين المتسببين في لعنكم. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فالناس تمر من هذا الطريق تشم رائحه كريهه فتلعن من فعل هذا الامر. وتحت شجره مثمره كذلك مكروه البول او التغوط لاتلاف الثمر، تنزل الثمر فتنجس. ويكره البول قائما لتنجسه غالبا، لتنجسه غالبا إلا من عذر كوجع بصلبه، ما يستطيع أن يجلس. أو قوله لي كوجع بصلبه، كان العرب في الماضي يعالجون أنفسهم، يعالجون وجع الصلب بالبول قائما، يعالجون وجع الصلب بالبول قائما. فتحتمل الأمرين: لا يستطيع أن يجلس القرفصاء بسبب ألم في ظهره، أو يعالج نفسه. على كل، لو بال قائما ينبغي أن يتحرز عن عودة الرشاش والبول إليه. ويكره البول في محل التوضؤ، الإنسان يغتسل يستحم أو يتوضأ ويمود في نفس المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ. ليه؟ لأنه يورث الوسوسة، يورث الوسوسة. جاء في الحديث كذلك، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يبولن أحدكم في مستحمه، لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني في المكان الذي يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه. لا يبولن أحدكم في مستحمه. أنا الآن أقضي الحاجة، تمام؟ خطت عندنا الآن يسموها هذا البانيو، أي نعم، الجن الكبير. يقف الإنسان ويغتسل ثم يبول في هذا البان، لا ينبغي أن يكون ذلك. طبعا هو هذا البان وقع في النجاسة، ثم نزلت الماء أزالت هذه النجاسة، صار طاهرا، ولكن النفس تعاق هذه الأمور، لا ينبغي أن يفعله. قال: ويستحب دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه، وإلا يحترم ويتحفظ من النجاسة. هذا الكلام يستحب دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه لم يقضيه كثير من الفقهاء، لا يوافق عليه. ليه؟ قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا الصحابة الكرام، فمن أين أتيتم به؟ فلذلك يعني لا ينبغي أن يعني يعرج عليه كثيرا. ولكن عند بعض الفقهاء هو معتبر عند بعضهم. ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن، يكره تحريما. محل الكراهة ما لم يكن مستورا، يعني لو كان وضع قرآن في جيبه، وضع آيات قرآنية آيات الحفظ كتبها وجعلها في جيبه، مستورة هذه مستورة لا ضرر في ذلك. امرأة تضع فزعا في عنقها كلمة الله طوق، ماذا تفعل؟ لها بالخلاء ونسيها، تجعل هذه الحلقة الصغيرة كلها في فمها، تجعلها في جيبها في صدرها تسترها، فإذا لمست لم تسترها وهي قادرة على فتحها كره تحريما، كره تحريما. ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن أو اسم معظم كنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، لا ينبغي أن يفعل ذلك. واضح الكلام؟ ونهي عن كشف عورته قائما، ونهي عن كشف عورته قائما وذكر الله، ونهي عن كشف عورته، يعني الإنسان أراد أن يقضي حاجة وهو في الخلاء. إيه نعم، ما الحكم؟ يكره له أن يكشف حاجة، أن يكشف عن عورته وهو واقف، لأنه ربما يرى من بعيد، ولكن كلما دنا من الأرض يكشف قليلا حتى يستقر به الأمر. إيه نعم، وجاء ذلك في الحديث الذي خرجه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إذا هذا هو أدب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ونهي عن كشف عورته قائما وذكر الله تعالى. كذلك أثناء قضاء الحاجة ما الحكم؟ كذلك ممنوع أن يذكر الله تعالى. طبعا المكروه هو مطلق الكلام، سواء كان ذكر لله عز وجل أو غير ذكر، إلا إذا كان هناك كلام إن تركه يعني يقع خلل، اضطر للكلام، اضطر، إلا إذا اضطر للكلام فلا ينبغي أن يترك الكلام. ونهي عن كشف عورته قال، يعني الإنسان يقضي حاجة مثلا من مكان بعيد فرأى أعمى يمشي وقارب أن يقع في بئر، يقول والله الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه، لا ينبغي أن يتكلم. أو رأى أفعى مثلا قد تلدغ إنسان، ينبغي أن يحذره. قال فلا يحمد إذا عطف، ولا يشمت عاطفا، ولا يرد سلاما أثناء قضاء الحاجة، ولا يجيب مؤذنا، ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها أثناء قضاء الحاجة، وهذا مما يغفل عنه كثيرون، ولا يكسر، ولا يتمخر، ولا يتنحنح، ولا يكسر الالتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يطيل الجلوس أثناء قضاء الحاجة، لأن إطالة الجلوس يورث الباسورة ووجع الكبد. قال ويخرج من الخلاء برجله اليمنى، دخل برجله اليسرى يخرج الآن برجله اليمنى. ليه؟ لأنها حق للتقدم لنعمة الانصراف عن الأذى ومحل الشياطين. ثم يقول بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى بخروج الفضلات الممرضة بحبسها. لو أن الإنسان صار معه اكتام، الإنسان يصير معه اكتام يومين لا يخرج إلى الغاية، يصير معه ألم في رأسه، صداع في رأسه، وما رح يشعر بإقياء وألم في البطن، هذه فضلات تميد صاحبها لو بقي في بطنه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بإبقاء خاصية الغذاء، يعني أكلت طعاما أخرج منه ما يضرني وأبقى في بطني وجسمي ما ينفعني، وعافاني بإبقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج كله لكان مظنة الهلاك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند خروجه غفرانك. إيش يعني غفرانك؟ قال وهو كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن لأنا. يعني يا رب أنت أنعمت علينا بالطعام فأكلناه، ثم قسمت هذا الطعام إلى قسمين، قسم ضار فأخرجته، وقسم نافع وقسم نافع وأبقيته. نحن عاجزون عن شكرك فغفرانك، نستغفرك لأننا عاجزون. أو بما كان يقول غفران النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من الخلاء، أو عن عدم الذكر باللسان حال التخلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في سائر أحواله، فلما يدخل الخلاء ينقلب من ذكر اللسان إلى الذكر القلبي. فكان عندما يخرج من الخلاء يستغفر الله لأنه توقف عن ذكر الله عز وجل بلسانه. ثم قال فصل في أحكام الوضوء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.